تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلموا أنما هو إله وليذكر أولو الألباب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. من آيات الله البينات تلا علينا القارئ أحمد نعينا عما تيسر من سورة إبراهيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. في نور الله. إعداد وتقديم سعد المطعاني. إخوتنا